الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حلقة ودرس جديد من دروس تفسير آيات سورة النساء، فكنا قد وقفنا عند قوله تبارك تعالى وإن تصبهم حسنة، عند قوله تبارك تعالى إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. وقفنا عند قوله تبارك تعالى وإن تصبهم حسنة، أي إن أصابهم خير من زرع، من ثمار، من مطر، يقولون هذه من عند الله أي بقدر الله، وإن أصابهم قحط أو جد أو سوء أو بلاء يتطيروا بنبيهم ويقول هذا من عندي، أي من أثر دعوتك ومن أثر تفريقك بين الناس، فيفرقون بين السراء والضراء، فيجعلوا كل خير من عند الناس، فيجعلوا ما يصيبهم من بلاء وقحط وجد يجعلونه أن هذا من جراء دعوة نبيهم الذي يدعوهم إلى الله تبارك الهدي إلى التوحيد. ثم يأتي الجواب في نفس الآية، قل كل من عند الله، فالإنسان لا يصيبه هم ولا غم ولا بلاء ولا ضراء ولا سراء إلا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلام حمل البصر. فكل شيء كما قال تبارك وتعالى وكل صغير وكبير مستقر، كله بقدر كما معتقد أهل السنة، حتى قال أحد السلف وضعك ليدك على خدك هذا بقدر، يعني حتى وضع اليد على الخد هذا بقدر، هكذا يعتقد المؤمنون المسلمون أهل السنة خلافا للقدرية الذين نسب الفعل إلى الإنسان خلقا وإيجابا. هنا الآية تحدث عن قطيع من المنافقين في كل عصر وفي كل مصر ومع كل نبي، سواء كان موسى أو محمد صلى الله عليه وسلم، دوما يتطيرون يتشائمون من أنبيائه، قالوا إنا تطيرنا به، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. فإذا في خلل في الميزان، في عور في الرؤية، ليس هذا من العدل الذي أمر الله به. إذا جاء الجواب كل من عند الله، الحسنات السيئات السراء الضراء الخير الشر كله بقدر. لذا قال تبارك تعالى معقبا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. الفقه هنا على المعنى اللغوي الذي هو معنى الفهم، لأن الفقه في الاصطلاح غير الفقه في اللغة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي الحديث اللهم فقهوا في الدين، فالفقه هنا بمعنى الفهم ليس على المعنى الضيق اللغوي، هو الفقه اللي هو فقه الأخلاق والمعاملات الأمور التعبدية العلوم الشرعية، لا، هنا الفقه بمعنى الفهم، فهو دائرته أوسع. فما لهؤلاء القوم الذين يتشاءمون ويتغيرون بصورهم ما لهم لا يكادون يفقهون حديث. ثم قال تبارك تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله. فالخطاب للسلم ويراد به الأمة. فما أصابك من حسنة فهو من عند الله، قال أي من فضل الله ومنه وجوده. قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من بلاء فهذا يكون من نفسك، أي بذنوبك بخطاياك. إذا قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البلد والبحر بما كسبت أيدي الناس، الفساد والغلاء والبلاء والوباء، كل هذه رسائل من الله تبارك وتعالى لعباده لعلهم يتوبوا، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. لذلك هذه الأمور إنما تكون بالذنوب، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ذكر خمسا من البلايا كلها مرتبة على التهاون في الشر، عدم التحكم إلى الله، التهاون في الزكاة، التهاون في طاعة الله. لذلك هناك مقدمات ونتائج. وإن عدتم عدنا كل لله كما يريد يكون لك ربك فوق ما تريد. تستقم كما أمرت لا كما أردت. فيكون كبير. كثير من الناس يريدون أن يستقيموا كما أرادوا، الله لا يريد ذلك وما أمر بذلك، وإنما قال: فاستقم كما أمرت لا كما هويت لا كما أردت. وهنا إشكال، فهذه الآية ظاهرها التعارض. الله عز وجل في الآية يقول: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال عليها كل من عند الله، أي الحسنات أي الخير والنعم، والسيئات أي البلاء كله من عند الله. فقال في الآية التي بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالآيتان متتاليتان ظاهرهما التعارض. في الآية الأولى يقول كل من عند الله حسنات وسيئات، ثم قال في التي بعدها: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فأضاف السيئة إلى النفس. هنا قال العلماء أن إضافة قالوا الآية الأولى كل من عند الله، نعم الحسنات السيئات الخير الشر البلاء الرفع كل بقدر، كما في تفسير الآية: كل يوم هو في شأن، يرفع قوما يكشف كربا يغفر ذنبا يرفع قوما ويخفض آخر، كل شيء بقدر. فالآية الأولى على ظاهرها أي كل شيء بقدر، وكل صغير وكبير مستطر. هذه آية لا إشكال فيها. فكيف نجيب عن قوله تبارك تعالى بعدها: وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ التوجيه أن إضافة السيئة إلى الإنسان من باب إضافة الأشياء إلى أسبابها، وإضافتها إلى الله من باب إضافة المقدور إلى مقدرها. والثاني إضافة السيئة إلى الله كما في قوله كل من عند الله، إضافة تقدير وكتابة، الله هو الذي قدرها وخلقها وأرادها. طبعا هذه الإرادة الكونية. وإضافة السيئة إلى الإنسان هذه باعتبار إضافة الأشياء إلى أسبابها، كما قال مثلا: أرسلنا الريح فأنزلنا به الماء، هذه باء السببية. فالرياح ارسالها سبب في نزول المطر، لان امر مسطر في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك الذي يعني يقدح في الاسباب هذا قدح في التوحيد، والذي يغفل عنها هذا قدح في العقل. مهم. اذا نخلص في الجمع بين الايتين فنقول اضافه السيئه الى الله في الآية الأولى باعتبار إضافة الأشياء إلى مقدرها، قل كله من عند الله، وإضافة السيئة إلى الإنسان قل هو من عندي فمن نفسك، إضافة السيئة إلى الإنسان باعتبار إضافة الأشياء إلى ليس مقدرها، نقول قدرية، ولكن باعتبار إضافة الأشياء إلى أسبابها. بلاء تجرؤ الإنسان على حدود الله هو سبب في أن يقدر عليه البلاء، وما نزل بلاء إلا بذنب. لما وقع القحط عهد عمر قال اللهم إن قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، أي بدعاء نبيك، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس فادعو. فقام العباس فقال اللهم إن القوم قد توسلوا بي أي بدعائي، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب. فإضافة البلاء إلى الله باعتبار إضافة الأشياء إلى مقدرها، وإضافة السيئة إلى الإنسان باعتبار إضافة الأشياء إلى أسبابها. ثم قال طبعا إذن لا تعرض بين الآيتين، بل هذه مما احتج به القدرية الذين كان يخلقوا الشر يزعمون أن القرآن يؤيد ذلك، كما ذكرنا أنه ما من مخالف إلا ذل بآيات من القرآن، أن المبتدع لن يأتي بالتوراة ولا الإنجيل، ولا يأتي بل يأتيك بآيات وأحاديث، إن لم تكن ذا عقيدة راسخة وذا ثبات فلن تستطيع أن تجاب هذه الشبهات. الواحد منا يظن أنه إذا وقف عند أحد المتدعين سوف يغسله غسلا، هذا ليس كما ترى. إن هؤلاء عندهم لا أقول عندهم أدلة، عندهم شبهات تحتاج إلى راسخ للرد عليها. ثم قال تبارك وتعالى أرسلناك للناس رسولا، الله أرسلناك للناس، هذا أحد الأدلة الكثيرة على شمولية الدعوة المحمدية، وأنها دعوة عامة شاملة لكل البشر، ليست لقريش كما يدعي أهل الكتاب، ليست لفصيل بعينه، لا، بل وأرسلناك للناس كافة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس وفي رواية بست، ذكر منها وقال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذه أحد خصائصه صلى الله عليه وسلم، أحد مناقبه، مما أعلى من كعبه صلى الله عليه وسلم أن دعوته وأن شرعه أتى ناسخا لكل ما سبقه من الشرائع. لذا آيات كثيرة تخاطب أهل الكتاب الذين كانوا على حياة مسلم إلى قيام الساعة. فالقرآن ينزل يخاطب أهل الكتاب، يحدثهم بأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ها مبشر به في التوراة وفي الإنجيل، أنه ما أتى بدعا من القول، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وصدق الله تبارك وتعالى الذي قال فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأرسلناك للناس، النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عامة، قال وكفى بالله شهيدا أي بينك وبينهم، عالم بما تبلغهم إياه، شاهد بردهم عليك بمن آمن وأسلم وبمن عارض وجادل وكابر. انظروا إلى الفرق، سبحان الله. تطبيق الأمة من أول دعوة يدعى فيعلن الإسلام، أبو لهب ليلة نهار تطلع على قاسي الآيات، فلا يزال إلا كفرا وعنادا. أعوذ بالله، إنك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك الله جل دعا الناس إلى طاعة رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فهذه قضية دوما نلاقي كده في القرآن أمور مشتركة، كمثلا كقوله تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، دوما دوما فيهم ترابط دوما دائما. أيضا من أمثلة ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أيضا من أمثلة هذا الترابط: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دوما بينهما ترابط مترابطان لا ينفكان، كحالهما في الشهادتين. شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. وللعلم أن الأحاديث التي فيها الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، طبعا في روايات وأن يشهدوا أن محمد رسول الله، لكن ولو لم تأتي هذه الزيادة، العلماء نصوا على أن كلمة لا إله إلا الله يدخل فيها ضمن الشهادة بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد لمحمد بالرسالة، هذا كأنه لم يقل الشهادة أصلا. ثم قال تبارك وتعالى: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفظا، ما من نبي، بل قل ما من داعية إلا وعليه أن يبلغ، وما عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر. دل الآيات تخبر أن الأنبياء والمرسلين ومن يسير على دربهم ليس مأمورا بالتغيير، مأمور بالدعوة، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. الشخص هذا تغير أو لم يتغير، ليست هذه قضية الداعية، كون هذا الشخص الذي بذلك من سبل ومداخل الشيطان إلى الداعية يقول أنك لا تدعو فلان، هذا يعني لا فائدة منه، لما تدعوه لن يستجيب، وأنت كداعي لست مأمورا بالتغيير، ولن تسأل يوم القيامة لما لم يصلي فلان، لما لم يترك فلان الربا، ولما لا لا لا خالص، وإنما تسأل: أمر، هل بلغت، هل أديت الأمانة، بلغت الرسالة. أما التغيير فلا، الله لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر هداية هذا ويقدر ضلال آخر بحكمة وبعلم، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. لذلك في الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من أنبياء الله يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. ولما نذهب بعيدا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، ماذا وقع؟ فلا أمن معه إلا قليل، قلة التي أمنت يعني عبر هذه الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما. إني دعوتهم ليلا ونهارا وأعلمت لهم وأسرتهم إسرارا وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. في إسرار على الدعوة، ولكن ما آمن معه إلا. ثم قال تبارك وتعالى يتحدث عن قطيع من المنافقين القدامى الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في الوجه يقولون طاعة، نحن طاعين لله وللرسول، نصلي ونصوم ونتصدق ونجاهد، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا من عندك بيت تبييت، هو ده بقى الخبث النية وسوء الطوية، تعرف انهم في لحن الصوت، ففي بعض يقولون طاعه ويقولون طاعه، فاذا راوا عندك تراهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول، يامرهم مثلا بالجهاد بالصيام بالصلاه، فيبيتون خلاف ما يقوله النبي، وهل لا يغفل عنه؟ الله يكتب ما يبيتون، اعرض عنهم وتوكل على الله، فكفى بالله وكيلا. الله جل يعلم كل شيء، يعلم دبيب النملة في السوداء على الصخرة في الصماء في الليل في الظلماء، لا يحجبه سمع عن سمع ولا يشغله نظر عن آخر. سبحان الملك، أنت إذا تكلم عندك اثنان تقول لأحدهما اصبر حتى أفهم ماذا يقول فلان، اثنان فقط، إذا تكلم لم تفهم. والله عز وجل ليس مثل وسع سمعه كل شيء، وسع بصره كل شيء، وسع كرسيه، وسع علمه كل شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم الله جل ذكر في سياق التهديد الله يكتب، هذا يسمى سياق تهديد، والمعنى يكتب وسوف يحاسب، وسوف يحاسب على هذه الكلمات، ما يأخذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأعرض عنهم، أي اصفح عنهم واحرم عنهم، لا تؤخرهم ولا تكف أمرهم منها. هكذا كانت السنة مع المنافقين، الله جل يعلمهم ويعلم نفاقهم وطاقتهم على الكذب والنفاق والكفر والفسوق والعصيان، وكذلك السنة كان يعلم من لحول أقوالهم يعني نفاقهم، لكن كانت السنة في المدينة أن يتركوا هكذا لنا الظاهر، إذا تخلفوا عن جهاد جاءوا يبكون ويتضرعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهم ويصرح ويحلف، كانت هذه السنة مع المنافقين في المدينة في الوقت الذي كان له شوكة وكان له جيش وكان يقاتل قريشا واليهود، ولكن كانت السنة مع المنافقين الحلم والعفو والصفح. لما لأنك حينما تقاتل الكافر ويقال أن محمد أعداءه، فهذا لا ينكر أحد، القريب والبعيد، العدو والحبيب، فإذا قاتلت من يظهر عداوتك ويظهر العداوة لك فلن ينكر عليك أحد، قاتلت اليهود قاتلت المشركين، أما إذا قاتلت أناس يدعون الإسلام والجهاد والإسلام، فالذي تصل إليه الأخبار يقال سوف يقول أن محمدا يقتل أصحابه، ودي أحد أهم الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن الدفاع، مع كونه يعرف نفاقه، وسلم كان عنده أسماء المنافقين وحدث بها وأعلم بها حذيفة، ولكن الحكمة كانت الحكمة في تركه. لما؟ لئلا يتناقل أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، رغم أن ابن سلول ليس بأصحابه، رغم أنه واحد فقط، يعني هذا الشخص أقصد من المنافقين واحد كثر، لكن أقصد أن الحديث يأتي على علة ترك ابن سلول، لأنه إذا قتله المسلمون مثلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع تناقل الأخبار الكلمة ستكون 100 يقتل أصحابه، رغم أنه ليس صحيح، رغم أنه واحد بس إذا قتل يكون هذا راضي عن لغيره، ومع ذلك ترك، لأن تناقل الكلام يجعل من النملة جبلا ومن القصر مصرا، يجعل القصر مصرا. ثم قال تبارك تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، دعوة للتدبر أن تمر الآيات ليس فقط على اللسان الحلق ولكن على القلب. كلام الرب لابد أن يباشر القلب. هنا تجد حلاوة القرآن ومعاني القرآن وشعائر القرآن ومشاعر القرآن ووعظ القرآن وترهيب القرآن وترغيب القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. يعني القرآن كلام الله تبارك وتعالى لن تجد فيه اختلافا لا كثيرا ولا كبيرا. يعني عبر هذه السنة، عبر هذه القرون، لا أقول سنة، القرون، القرآن أعجز كل من أراد التشكيك فيه، من ملحدين، من منافقين، من مشركين، من عجزوا أن يأتوا بمثله، فضلا أن ينقضوه ويخرجوا على زعمهم أشياء فيها تناقضات أو فيها. فهذا أحد الأدلة على المهمة، أحد الأدلة المهمة على عظمة هذا الكتاب وعلى علو قدره ومكانته. أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذه في الآية أيضا رد على أهل التفويض الذين يقولون لله أسماء وصفات، وهذه الصفات معناها كما هي، فاليد يأدان لا نفهم منها إلا ذلك. فعندنا في مسألة الصفات منهم من يعطل الصفة يقول ليس لله يد، منهم كما حال المعطلة المعتزلة والجهمية، منهم من يقول اليد هي النعمة أو القدرة كحد الأشاعرة، منهم مفوضة يقولون نعم لله يد، لكن ما هي يده؟ يأذن، يعني يجبر من باب التقريب كده. عندهم آيات الصفات كالحروف المقطعة، كافها يا عين، هذا مثال التقريب يعني. فهذه الآية رد على أهل التقريب، إذ أن الله تبارك وتعالى يأمرنا لو كان آيات الصفات غدر كلمات لا معنى لها، إذن سيكون أمر الله تبارك وتعالى لنا بالتدبر، وأمر لنا أن نتدبر أشياء لا معنى. فكأن الله جل حاشا يدعوك إلى أن تتدبر آيات على زعم المفوضة ليس لها معنى، مجهولة في المعنى، بل اليد في اللغة معلومة. لليد، لله يد على الحقيقة، اليد في اللغة أي في لغة العرب معلومة، العرب يعرفون معنى اليد. اليد ليست هي السماء، ليست هي البحر، ليست هي الشجر، اليد في اللغة معلومة. طيب، والكيف مجهول، لأننا ما رأينا الله ما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية هذه اليد، والإيمان لأنه بها واجب، لأننا أمرنا أن نؤمن بالقرآن وبما فيه، قد آمن بذلك الرسول والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته إلى آخر الآيات، وآمنوا بالقرآن. والسؤال عن هذا بدعة، كم من فئام من الناس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين سمعوا هذه الآيات وما سألوا عن هذه الأمور كما يسأل أهل التأويل والتعطيل والتفويض وغيره. ثم قال تبارك وتعالى: وما زالت الآيات عن المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا يأتي فيه إنكار على فئام من الناس لا يتثبت من الأمر، فكفى بالمرء إثما أن يحدث في كل ما يسمع. دوما لازم يكون عنده تؤدة، سمعت خبرا لابد أن تستوثق، لا توكل كل ما تسمع. هناك ناس من المخذلين يأتون مثل الأحاديث بأخبار فيها تضييق على الناس، ده شيء، هذا الشيء قد غلى ثمنه، هذا شيء فيه كذا وفي كذا وفيه مرض وفيه. لا تتناقل كل شيء، لابد أن تتثبت لئلا تكون عبارة عن مذياع متنقل، بغبغاء تنقل الكلام دون أن تتثبت، لأنك إذا فعلت ذلك ستفقد ثقتك عند الناس. يقول فلان ده بينقل كلام ومعظم أخباره يعني ايه اخبار ساقطه عند التحري من نجدها غير حقيقيه. المؤمن لا دوما يكون صادقا في قوله في فعله متثبتا، لا يكون ثرثارا ينقل كل ما يسمع. كفى بالمرء كذبا، الانسان سماه كذبا ان يحدث بكل ما نعم لك، لا لك ان تحدث بما تسمع، لكن بكل ما تسمع هنا نذكر حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين لما بلغه ان النبي لما بلغ عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق كل نسائه. طبعا ده امر يحزن الصحابه، لما لانهم من فرط حبهم من السلم يحزنهم ما يحزن. لما تسمع مثلا مثلا لو سمعت ان اباك مثلا طلق امراه، طلق سواء كانت امك او امراه اخرى، مثلا طلق ان اباك طلق أمك أو طلق امرأة مثلا، أنت لابد أن تحزن لأن هذا حزن فيه حزن لأبيك، فكيف بالنبي؟ فهذا أمر أصاب عمر بالهم والغم لما بلغه، ليست لأن يعني ابنته واحدة منهم، لا لا والله، ولكن الأصل الأصيل في ذلك الذي يعني أحزن عمر أن هذا أمر يحزن لما يطلق نساء. فجاء عمر فدخل المسجد فوجد الناس يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق، يتناقلون كلاما، فلم يصبر فعلا على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهم اطلقت نساءك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا لم افعل، فكبر عمر. قال اي عمر فقمت على باب المسجد فناديت باعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. هنا نزلت الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا إلى الرسول. هذا الذي فعله عمر، عمر لما أتى أهل الإذاعة أذعوا به، هذا من أصل كلمة الإذاعة أذعوا به، فعمر تثبت راح إلى المصدر الأصيل قال يا رسول الله أطلقت نساء؟ قال لا. فوقف عمر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق النساء. أصل الإشكال كده، أصل الإشكال في تناقض أخبار بدون تثبت ولا تروي ولا تريث. وكم من أمور يعني قد يقع يعني حروب بين دول، حروب بين دول بسبب مسألة التثبت، بسبب مسألة عدم التثبت، حروب بين تقام بين دول يعني يقتل فيها ملايين بسبب خبر كذب. وكثير من الفتن التي وقعت بين الصحابة الجمل والصفين كانت بنيت على تناقل المنافقين للأخبار. ثم قال تبارك تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد بأسا. الله جل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم القتال في سبيل الله، فالقتال والجهاد عدل لكل مسلم، نصرة لهذا الدين، فتح للأرض. كم من طاغي ضيقوا على شعوبهم لئلا يدخلوا في الإسلام، فيأتي الإسلام فيقاتل هذا الطاغوت. هل بعد ذلك بعد أن يفتح المسلمون الأرض هل يلزموا ويجبروا الناس على الإسلام؟ لا، بل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لما للذين يعني الذين يقولون أن الإسلام انتشر بالسيف، هذا كلام باطل. الإسلام دين عظيم ومن عزته ألا يفرض على الناس. الإسلام أعز من أن نجبر أحدا عليه، الإسلام أعز من أن نجبر أحدا عليه. لا والله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنما الأرض ملك لله. تفتح لأن تجبر الشعوب على أن تدخل، أن تبقى على ملاليها الباطل. والله وكم من أناس يريدون الإسلام ولكن هو الخوف والترهيب، وماذا سيفعلون إذا أسلموا من الترهيب وكذا وكذا. والله المستعان، لو تركوا الناس إلى ربهم لدخل فئام كثير من الناس إلى الإسلام. ولو نقل الإسلام على الصورة الصحيحة إلى كثير من الناس لدخلوا فيه، ولكن المنافقين يأبون إلا أن ينقلوا الإسلام كما أمله عليهم الشيطان، ده الإرهاب والتضييق والقتل والإرهاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك بنقول أن كان في كتاب ماذا خسر المسلمون ب ماذا خسر العالم بضعف المسلمين، تقريبا هذا المعنى فعلا والله العظيم. العالم كله يخسر إذا كانت الدولة الإسلامية ضعيفة، إذا قويت نشر الإسلام فدخل الناس في هذه الملة، ملة الإسلام، ملة التوحيد، الدين الذي اصطفاه الله لنفسه وأمله على خلقه. وحرض المؤمنين أي على القتال، رغبهم شجعهم على القتال، لذلك كان سلم يسوي الصفوف فيقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والأحاديث في ذلك كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري، قال من آمن الله أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس، أفلا نبشر الناس لذلك؟ فقال إن في الجنة، هذا هو الشاهد، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. قال ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، ارزقنا في سبيلك شهادة، واختم لنا بخاتمة التعالى. قال تبارك وتعالى بعدها عفى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والمعنى أن الكافرين إذا اجتمعوا أحد ضعف المسلمين تكالبوا عليه، لذلك يرد أن يروا شوكة المسلمين. عسى الله أن يكف أي بالجهاد بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا بجنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذلك الشيطان في يوم بدر قال إني أرى ما لا ترون، كان قبل كان يحث المشركين على القتال والنزال فلما بدأ القتال ونزلت الملائكة بمدد من الله تبارك وتعالى، بإمداد من الله 3000 5000، قال الشيطان إني أرى ما لا ترون. ماذا كان يرى؟ يرى الملائكة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، لا يرد بأسه راد ولا صب تنكيله. ثم قال تبارك تعالى ما يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي ما يسعى في قضاء حوائج الناس إن كانت خيرا فله أجر على ذلك، وما يشفع شفاعة سيئة شفاعة وزر يترتب عليها معصية فله كفل من هذا الذنب. فالشفاعة قد تكون حسنة مرغبا فيها كالشفاعة لقضاء حوائج الناس بالمعروف، وقد تكون محرمة، وذلك إذا كانت هذه الشفاعة سعيا في إثم أو في إسقاط حد، فعندها تكون شفاعة سيئة. حديث عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، يعني امرأة كانت معية في القوم سرقت، كانت من قريش وثبت عليها ذلك، إذن حد الله أن تقطع يدها، ولكن هذا أصاب الناس بالهم، كيف تقطع يد هذه المرأة؟ فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لها لئلا تقطع يدها. فقالوا: ومن يجترئ على ذلك إلا أسامة؟ هو حفظ نبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختاروا شخصا هو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختاروا أسامة ليشفع لهذه المرأة لئلا تقطع يدها. فتقدم أسامة ليشفع عنها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني أتأتي لتشفع لإسقاط حد من حدود الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، هذا يمين، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا قطعت يدها. هنا في هذا السياق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن فاطمة بنت محمد، لم يقل فاطمة بنت رسول الله، وعشها أن تسرق، لكن إن قدر ذلك فعندها لن تكون بنت رسول الله. والمراد من هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر أن الناس سواسية، لذلك في الحديث: أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه. التفريق بين الضعيف والشريف، الوضيع والعلي. أما الإسلام فلا يفرق بين هؤلاء. فالناس أن الله تبارك وتعالى ميزانه هو التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أقواكم، لا أغناكم، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. يعني الرعية إذا ثبت سرق مثلا من شخص، فالمسروق هذا المسروق إذا عفى عن سرقه لا حرج، لكن إذا وصل الأمر إلى الحاكم ورفعت إليه القضية قضي الأمر، لابد أن يقام الحد. هذا معنى الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم. لو أن عمرا سرق زيدا وثبت التهمة على عمرو، ثم تسامح زيد في هذا الأمر، خلاص، لكن رفع الأمر إلى القاضي فلا بد عندها أن يقام الحد، لأن هذا يعني حتى لو المسروق عفى، هو عفى عن حقه، لكن يبقى حق الله، لما ليكون نذيرا للبشر. في حديث أحمد أن صفوان ابن أمية نام في المسجد وسلم وتوسد رداءه، يعني وضع رداءه تحت يده، فأتى سارق فأخذ هذا الرداء، سرق الرداء، فأمسك به صفوان فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتى صفوان رضي الله عنه بهذا السارق الذي أخذ رداءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر وسلم بأن تقطع لهذا السارق، تقطع له، هذا حد الله. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة، يعني صدق به علي. فقال سلم: فهل قبل أن تأتيني، يعني كنت قد عفوت قبل أن تأتيني، لكن إذا قضي الأمر ورفع الأمر إلى الحاكم إلى القاضي فلا بد أن تقام الحدود، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس: حفيظا، وقال مجاهد: شهيدا، وفي رواية: حسيبا. سئل عبد الله بن رواحة عن هذه الآية: وكان الله على كل شيء مخيتا، قال: مخيت لكل إنسان يقدر عمله. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ عند الكلام عن تحية الإسلام وأحكام إلقاء السلام ورد السلام وما يتعلق به من أحكام هذا. والله أعلى وأعلم، وعبد العلم إلي أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إن السنة في يوم الجمعة أن نثبت مغفرة من الطريق. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخ وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم سلم وصل على محمد عدد ما ذكرك ذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله.